غنى المطرب المصري أحمد عبد القادر من ألحانه وكلمات علي سليمان أغنية يا ساكني الحي، لنستمع معا. يا ساكني حي حالنا في الهوى مالو فدنا على الحي لا قلنا ولا قالوا. يا ساكني الحي حالنا في الهوى مالو فدنا على الحي لا قلنا ولا قالوا. يا ساكني الحي حالنا في الهوى كتمنا الشوق ودارينا. الشوق غلبنا كتمنا الشوق ودارينا وعرفنا صوت الليالي لما حبينا. الشوق غلبنا كتمنا كتمنا الشوق ودارينا وعرفنا زهد الليالي الليالي الليالي لما حبينا. الشوق غلبنا كتمنا الشوق ودارينا وعرفنا صوت الليالي لما حبينا. الشوق غلبنا كتمنا الشوق ودارينا وعرفنا صوت الليالي لما حبينا. واللي يشوفنا يلاقي الحب في عينينا وكاتم الود عمر النوم ما يهمنا. يا ساكن الحي حالنا في الهوى خدنا لقينا النور على بابه وبعنا دنيتنا يا خالي ورضينا ابوه. هاي الحب خدنا لقينا النور على بابه وبعنا دنيتنا يا خالي ورضينا ابو. لقينا النور على بابه، الحب خدنا، لقينا النور على بابه، الحب خدنا، لقينا النور على بابه، وبعنا دنيتنا يا خالي، ورضينا ابوه، الحب خدنا، لقينا النور على بابه، وبعنا دنيتنا يا خالي، ورضينا من يومها أصبح حبيبنا وإحنا أحبابه، من يومها أصبح حبيبنا وإحنا أحبابه، ويفيد بنا الصبر شكوتنا نقولها له، يا ساكن الحي حالنا في الهوى ماله، سهرانا واحنا اللي عشنا وعاش الحب ويانا، أهل المحبة ليالي ليالي الفرح سهرانا، ليالي ليالي الفرح سهرانا، واحنا اللي عشنا وعاش الحب، وعاش الحب ويانا، أهل المحبة ليالي الفرح سهرانا، واحنا اللي عشنا وعاش الحب ويانا، يا أهل المحبة ليالي الفرح سهرانا، واحنا اللي عشنا وعاش الحب ويانا، لكن لإمتى نلاقي الدنيا ناسيانا، يا حيرة الفكر من كتر اللي جراله، يا ساكن الحي حالنا في الهوى ماله، يا ساكن الحي حالنا في الهوى ماله، عشناها نوعد ونوفي العهود اللي تعهدناها يا عشرة حلوة وطول العمر نرعاها إلى هنا مستمعين الأحبة وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من الطرب الأصيل.